القاهرة تقدم دعاء الكروان. أنصت إلى القلق البديع واستحضر المعنى البهيج وراقب العطر الوديع، واهتف بصوتك في الوجود فإن صوتك لا يضيع. أطلق زهور الروح في الروض الوسيع، واسمع تراتيل الفؤاد، وخلها في مهجة الدنيا تشيع. سائل فؤاد الكون حين تجيئه عن سر أسرار الربيع. سبحان الله، البهجة في الكون، كل الكون، تدعونا أن نستحضر المشاعر البهيجة، الروعة التي تسكن قلب الكائنات، تسير بنا لنكتشف الروعة الكامنة في نفوسنا، والقلق المتلألئ في الندى المتساقط على أوراق الزهور يأخذ بعيوننا وأرواحنا ونفوسنا لترى وتسمع وتتنسم عذوبة الجمال. نعم، هي رحلة بحث دائمة عن أسرار الربيع، كيف يجعل العينين وكأنهما فراشتان من الدفء تذيبان صقيع الأحاسيس، كيف يجعل الشعور فضاء رحبا من الحرية والسلام. إلى القلق البديع واستحضر المعنى البهيج وراقب العطر الوديع، واهتف بصوتك في الوجود فإن صوتك لا يضيع. أطلق زهور الروح في الروض الوسيع، واسمع تراتيل الفؤاد، وخلها في مهجة الدنيا تشيع. سائل فؤاد الكون حين تجيئه عن سر أسرار الربيع. كيف العيون فراشتا دفء يخافهما الصقيع، كيف الشعور فضاؤه حرية تلقي السلام على الجميع. واهتف، سأبتكر الربيع الحر، إني أستطيع. اهتف، سأبتكر الربيع الحر، إني أستطيع. لا إله إلا الله. اللهم كما أسكنت الجمال في الكون من حولنا، أسكنه في نفوسنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان،